بسم الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فنحن في الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعه فيما يتعلق بالانفاق وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة والراوي عنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وأما مسلم رحمه الله فقد أخرج الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق راوي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوته. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وعنون عليه بهذا العنوان إشارة منه رحمه الله للرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، فإن عنوان البخاري رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، معنى ذلك أنه قبل أن يبدأ بالخطبة فإنه لا يحرم الكلام، وإنما يجب الإنصات إذا بدأ الإمام في الخطبة. فأراد البخاري رحمه الله بهذا العنوان أن يرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، لأن قوله في الحديث والإمام يخطب جملة حالية، فيخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة. فإذا دخل الإمام أو خرج على الناس إلى بداية الخطبة لا يكون الكلام محرما. نعم الأولى أن ينصت، الأولى أن ينصت، وبناء عليه فإن الكلام حال الجلوس بين الخطبتين ما حكمه، لأنه لا يتكلم الإمام فيه. حتى صاحب المغني رحمه الله عن العلماء في ذلك قولين: القول الأول جواز الكلام بين الخطبتين بناء على أن الإمام ليس أو الخطيب الآن ليس بخاطب، غير خاطب، إنما هو ساكت. وقال بعضهم إنه لا يتكلم حتى بين الخطبتين لأن زمن السكوت قليل فأشبه سكوت التنفس، وأن الإمام إذا تنفس أو سكت التنفس أثناء الخطبة فإنهم لا يتكلمون. على أي حال بين الخطبتين الراجح إن شاء الله أنه لا يحرم الكلام، لكن لا يتكلم إلا بخير ولا يتمادى، لأنه إذا تمادى ربما صار كلامه أثناء خطبة الإمام أو بداية الإمام الخطبة الثانية. أما بالنسبة لأحاديث الإنصات فقد جاءت أحاديث، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضله، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت على باب المساجد الملائكة، ملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر أي المبكر لصلاة الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام صووا صفوفهم يستمعون الذكر. وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة خلافا للحنفية الذين قالوا يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام، وما احتجوا به ورد فيه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكنه ليس بصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الإنفاق أيضا: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، خرج من الجمعة باللغو، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطى وإن شاء منعه. ولا يقال هنا إن الدعاء جائز أثناء الخطبة لهذا الحديث، فإن هذه الصيغة لا يؤخذ منها جواز، لا يؤخذ منها جواز الدعاء. ولذلك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وقد سألته عن هذه المسألة، لا يجوز الدعاء من المأموم أثناء الخطبة، فأما الذي يأتي للدعاء فقط ليس همه سماع الخطبة. يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنفاق وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه في صحيح الجامع. إذن حضرها بإنفاق وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، هذا الذي تكون الجمعة بالنسبة له كفارة إلى الجمعة التي تليها، تكفر الذنوب الصغائر وزيادة ثلاثة أيام من الله عز وجل. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. صلى ما قدر له من النوافل، يتنفل تنفلا مطلقا بلا عدد معين، 2, 4, 6, 8, 20 بلا عدد معين. من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وروى كذلك هو وأحمد رحمه الله وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا، دنا من الإمام. إذن الدنو هذا في فضل، وهو يجلس خلف آخر المسجد وهناك صفوف المقدمة فارغة كما يفعل بعض الناس. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت، واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. وفي رواية لأحمد: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدله، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارا للجمعة التي تليها، إما أن يغفر له كل الذنوب وتكون كفارا للجمعة التي تليها. رواه أحمد رحمه الله. قال الهيثم في مجمع الزوائد: رجال ورجال الصحيح، قال الشيخ أحمد وهو ثقة. هذا ما ورد في فضل الإنفاق. فماذا ورد في ذم ووعيد الذي لا ينفق؟ روى الإمام أحمد بن بزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنفق ليست له جمعة. وحديث الباب الذي معنا من حديث الوعيد في عدم الإنفاق، فإذا قال لصاحبه أنفق فقد لغى. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد في حديث السابق: حسن. ابن حجر رحمه الله قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. تشبيه الذي يحضر الخطبة ويتكلم أثناء الخطبة بأنه كالحمار يحمل أسفارا، ما هو وجه المشابهة بينه وبين الحمار؟ عدم الاستفادة. الحمار إذا سمع الخطبة لا يستفيد، وهذا جاء يتكلم أثناء الخطبة لا يستفيد، ولذلك شبهه بالحمار يحمل أسفار. أما بالنسبة لشرح مفردات هذا الحديث الذي معنا في الباب، قوله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. أما بالنسبة للإنصات، قال الأجهري رحمه الله قال أنصت ونصت وانتصت، المراد به السكوت مطلقا، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله المراد بهذه الكلمة أنصت السكوت مطلقا. وأما من فرق فإنه يحتاج إلى دليل، من قال إن الإنصات يعني السكوت عن كلام الناس، أما ذكر الله يفرق، هذا التفريق لا دليل، الإنصات السكوت مطلقا لا عن كلام الناس ولا عن أي ذكر آخر من الأذكار. أما قوله فقد لغوت، ورواية مسلم لغيت، وقول أبي الزناد إنها لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت، قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال أهل اللغة يقال لغى يلغو كغزى يغزو، ويقال لغي يلغى كعمي يعمى لغتان. إذن لغى يلغو أو لغي يلغى لغتان، الأولى الصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من لغي يلغى، ولو كان من الأول لقال فيكون والغوا فيه، والغوا فيه، ولكن القراءة والغوا. ولو كان من الأول لقال والغ ضم الغين، قال ابن السكيت وغيره وغيره مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغي، ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو. وما هو اللغو وما تعريفه؟ اللغو هو الكلام الملغي الباطل المردود، وقيل معناه لغوت يعني قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. قال الأخفش أنه الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبه. وقال ابن عرفة أنه السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو هو الإثم، واحتج بقوله تعالى ما هي الآية؟ وممكن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحصل من الكلام. فهذا الرجل قال قولا ساقطا مردودا غير مقبول، قال قولا باطلا خاب من الأجر، بطلت فضيلة جمعته. طيب فلا جمعة له الآن، في تفسير فلا جمعة له بطلت فضيلة الجمعة، وقيل صارت الجمعة ظهرا. يشهد للقول الأخير هذا يعني أن الجمعة صارت ظهرا بمجرد الكلام في الخطبة، صارت الجمعة ظهرا بمجرد الكلام في الخطبة بغير حق صارت الجمعة ظهرا، يشهد له حديث أبي داود بن خزيمة عن عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب احد رواته معناه اجزات عنه الصلاه، اجزات عنه الصلاه وحرم فضيله الجمعه، وحرم فضيله الجمعه. ولاحمد بن حديث علي مرفوعا من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعه له. وورد تشبيهه بالثمار يحمل اسفاره، قال في الحديث والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وله شاهد قوي كما تقدم. قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، وقال العراقي رحمه الله في طرح التفريد: قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك، وهو حديث أبي الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ولم يأمره بإعادة، فدل على أن معنى ذلك لا أجر للجمعة. فإذا قول لا جمعة له يحتمل أنه كأنه ما صلى شيء أبدا ولا فعل شيئا ولا برئت ذمته، ولكن حيث أنه ما أمره بالإعادة علمنا أن الإجزاء حصل لكن الأجر لا، وصارت مثل الظهر. أما أجر جمعة فلا. وأما بالنسبة لقوله أنصت، فإن الرجل هذا لما سمع شخصا يتكلم وقاله أنصت، من ناحية المبدأ أليس قوله أنصت أمرا بمعروف؟ بلى أمر بمعروف، ولكن منعه من ذلك. الذي يتكلم كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لأن أمر معروف وينهى عن منكر قال لا جمعة له، فمنعه من هذا. معناها أن هناك تشديد شديد في قضية الإنصات للخطيب، وعدم الكلام البتة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر في تلك الحالة، فغيره من الكلام أولى. ومن هنا ذهب من ذهب إلى تحريم السلام ورد التشميت العاطف وأي شيء آخر من أنواع الأذكار أو قول آمين. الناس الآن يقول يذكر الله لا إله كل المسجد لا إله إلا الله، ويدعو الأعزة المسامسة آمين كل المسجد. فإذا كان على أمر بمعروف ما يجوز أن يقول له أنصت إذا تكلم، كيف بآمين ويذكرون الله ذكر العام أو يقول صلوا على نبيكم يضج المسجد؟ إذن ها هنا خلل في فهم الناس وفي تطبيق الأحاديث وفي معرفة السنة ونحو ذلك. استدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من سمعها، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، وفعلهم في ذلك كما يقول عبد البر رحمه الله مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال أنه لم يبلغهم الحديث. تطبيق الصحابة لهذا الكلام عن ثعلبة بن مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر يتنفرون، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وصلاته يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. هذا رأي كلام الزهري رحمه الله حديث السابق في الموطأ، وقال محقق جامع الأصول صحيح. فإذا كما قلنا بداية الإنصات من خطبة الإمام، ويمكن الإنسان يأمر بالمعروف أو يتكلم والمؤذن يؤذن ولا ينسى الترغيب مع المؤذن ما بين انتهاء من الأذان إلى آية الخطبة بكلام طيب، أو يدعو مثلا يدعو الدعاء بعد الأذان بعد الترغيب مع المؤذن، لا بأس إذا دعا وذكر في هذه الحالة ما دام الإمام أو الخطيب لم يبدأ خطبته بعد. بل إنه قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه ربما تفقد أحوال الناس في هذه الفترة كما روى عبد الرزاق المصنف عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون وهو يسأل الناس عن أخبارهم وأسعارهم، يعني يطمئن أن الرعية بخير وأن الأسعار ليست مرتفعة وأن أحوال الناس طيبة ونحو ذلك. طبعا مع عدم نسيان الترديد مع المؤذن. فلو احتاج الإنسان للكلام بخير بأمر بمعروف نهي عن منكر إرشاد ذكر ترديد لا بأس بذلك. وقال عطاء رحمه الله: لا بأس بالكلام والإمام جالس على المنبر والمؤذنون يؤذنون، لا يجب الإنصات حتى يتكلم الإمام، رواه عبد الرزاق. وكذلك عن ابن عباس عن عبد الله بن عقبة أن ابن عباس وسعيد بن زيد كلم يوم الجمعة بعدما خرج الإمام قبل أن يخطب وهما إلى جنب المنبر وعمر على المنبر، كذلك رواه عبد الرزاق رحمه الله في المصنف. الآن نأتي إلى مسألة وهي رحمك الله، لو لم يسمع الخطيب قد ينقطع مكبر الصوت، قد يكون الجمع كثيرا لا يسمع الخطيب، فهل يجب الإنصات أو لا يجب الإنصات؟ ساق ابن حجر رحمه الله في الفتح قول الجمهور كما نقله بالإنصات مطلقا، وعن أحمد رحمه الله روايتان: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعها. القول الأول الإنصات مطلقا، القول الثاني التفرقة بين من لم يسمع الخطبة وبين من يسمعها من الآثار التي وردت عن السلف عن قتادة أن عثمان قال: أجر المنفت الذي لا يسمع الخطبة كأجر المنفت الذي يسمع الخطبة، يعني هذا من رضي الله عنه ترغيب أن الناس لا يتكلمون، لأن ربما الذي يتكلم وهو لا يسمع يصل كلامه فيشوش على الذي يسمع. الأحوط أن لا أنه إذا حتى لو ما كان يسمع أن لا يتكلم، لكن هل يمنع من ذكر الله في نفسه مثلا يتكلم بكلام لا تشويش فيه بدلا من سكوت مطبق لا يستفيد منه من حديث من سماع شيء؟ قال: في الروض المرجع، وإن لم يسمع الخطيب لبعده فلا يحرم عليه الكلام حينئذ، واشتغاله بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤذ به. لاحظ هذا الضابط الذي ذكره في الروض، يقول ما لم يؤذ به، يعني يشترط إذا ما كان يسمع الخطبة وأراد أن يذكر أن لا يكون ذكره غيره ممن يستمع. طيب، فلماذا أبيح له أن يتكلم؟ وذلك لعدم الحاجة إلى الاستماع، يستمع ماذا؟ لا شيء. وعن إبراهيم: إني لأقرأ جزئي إذا لم أستمع الخطبة يوم الجمعة، رواه عبد الرزاق المصنف. وعن قتادة قال: إذا عطس الإنسان في الجمعة فحمد الله وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فلا تشمسه، وإن لم تسمع الخطبة أيضا فلا تشمسه. فهذا رأي رحمه الله الإنصات مطلقا، لكن غيره يرى جواز رد السلام وتشميت العاطف وذكر الله تعالى إذا لم يكن يستمع يسمع شيئا فلا بأس بذكر لا يشوش فيه على الآخرين. وعدم السماع قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقييد هذه المسألة: وعدم السماع لبعد لا لصمم، فقد يكون لا يسمع لأنه أصم، فهذا ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ. لكن إذا كان لا يسمع لبعد فإنه يجوز له كل شيء من رد السلام وتشميت العاطف وذكر الله وقراءة القرآن. هذا رأي الشيخ. وبالنسبة للكلام بين الخطبتين يقول الشيخ يجوز الكلام لكن لا ينبغي أنه قد يتمادى في حديثه، ويشرع له أن يدعو بين الخطبتين لأن هذا موضع دعاء. وقال لي عن نفسي أنا أدعو بأدعية رجاء إصابة ساعة الاستجابة ولا ألزم دعاء معينا. طيب هنا قد يحدث حال أشياء أو حاجات تدعو للتنبيه أثناء الخطبة، تحدث أشياء تدعو للتنبيه، فكيف يكون؟ عن زيد بن صوحان قال إذا أتيت الجمعة فأنصت ولا تعبث في الحصى، وإن كان رجل منك قريبا يتكلم فاغمزه، وإن كان بعيدا فأشر إليه. يعني إذا كان يتكلم بجانبك ممكن بإصبعك أو بيدك أن تغمزه، أو بمرفقك تنبهه. وإذا كان بعيدا تشير إليه الإشارة وضع السبابة على الشفتين. عن نافع أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب. قال العراقي في صرح التثريب يشير إليه فيضع إصبعه على فيه، وما ذكروه في ذلك واضح. وتجويز الإنصار على المتكلم من غير تحريم ولا كراهة، وإذا هي بالإشارة. وهذا كرأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لا بأس أن يضع إصبعه على فيه بالإنصار. ومسألة الكلام أثناء الخطبة حرام محرمة، وليست مكروهة كما ذهب إليه بعضهم. الإنفاس واجب والكلام حرام، والوعيد الوارد في الحديث يدل على هذا، وتشبيهه المتكلم بالحمار يحمل أسفار، وقوله في حديث آخر ومن دنا فلم يصب كان عليه أشياء من الوزر، والوزر لا يترتب على فعل مكروه الكراهة التوجيهية وعلى فعل البحث. لكن الذين نظر في كلام الذين قالوا إن الإنصات مستحب وليس بواجب استدلوا بأي شيء. قالوا الرجل الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع الناس وانقطعت السبل ونحو ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام استخفى. قالوا هذا تكلم ولم ينكر عليه. ما هو الخطأ؟ أين وجه الخطأ في الاستدلال؟ دخل رجل من الباب وليس خارج، وحتى لو خارج المسجد يعني هو يجوز أن الإنسان يتكلم وهو يسمع الإمام، لا يجوز له أن يتكلم. هذا واحد نقول أنه يتكلم مع الخطيب. طيب ثانيا ولو هذا ما فيه فرق أنه كان خارج ودخل المسجد وعليه الإنصات، الذي يأتي المسجد عليه الإنصات سواء كان جالسا أو كان واقفا، كان عند الباب، كان داخل المسجد، كان خارج الباب، يجب أن ينصت لحاجة شديدة. باقي تكملة، لماذا لم ينكر عليه؟ لا مسافر يلزم الإنصات مثل المقيم، حاجة شديدة للمسلمين. إذن للحاجة العامة الخطأ في الاستدلال أنه استدلال بالأخص على الأعم. فخطأ أن يأتي في ظرف خاص واحد دخل لحاجة شديدة للمسلمين ويرجو بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم الخطيب بالذات، ويأتي من يقول إن هذه القصة تدل على أن الإنصات مستحب وليس بواجب وأن الكلام جائز. هذا استدلال. الخطأ هنا إذن استدلال بالأخص على الأعم. فهذا أمر عارض لمصلحة عامة. يعني لا أفرض مثلا حصل حريق في مكان خارج المسجد، في واحد ينبه الخطيب مثلا، أو إذا صار خطر أو دهم العدو ما عاد يتكلم أبدا ولا صارت كارثة، لا هنا يتكلم. عندما تحدث مصلحة عامة وأمر شديد فهنا الكلام حاجة، هنا الكلام مع الخطيب حاجة جائزة. فقط هناك حالات طارئة، المقصود أنه إذا حصل شيء طارئ، شيء عام شديد مثلا، فلا بأس. وقد نقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة لتحذير الضرير من البئر. يعني لو هو يسمع خطبة ورأى ضريرا يمشي في طريقه بئر يسقط فيها فيهلك، ما يتكلم ينبهه يصيح من بعيد. وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. إذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع، مثل الدعاء للسلطان مثلا، بل جزم صاحب التهذيب بأن دعاء للسلطان مكروه. وقال النووي: محله ما إذا جازك، يعني زادت عدلك، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب انتهى. ومحل السر يكون الحجر إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي سانفته، والله أعلم. طيب هنا مثلا لو تكلم الخطيب ببدعة، أفرض مثلا خطيب قال كلاما فيه ضلال مبين، وما هو الحل؟ وهل يجب الإنصات؟ قال ابن المنذر: كان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يسكت. وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. قال ابن المنذر: واتباع السنة أو، يعني رأيه ابن المنذر حتى لو صار مثل ما يتكلم هذا أن يسكت الإنسان. وعن مجالد قال: رأيت الشعبي وأبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب، حين قال لعنا ولعن الله، فقلت أتتكلمان في الخطبة؟ لعله قال بعد ذلك، فقال: لم يؤمر بأن ننصت لهذا. وعن إبراهيم زمن الحجاج قال ابن حزم: كان الحجاج وخطباؤه يلعنون عليا وابن الزبير. وذكر عروة أنه ذكر عن عروة أنه كان ينصت للخطيب فإذا شتم عليا تكلم ويقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. هذا ما نقله العراقي في طرح التفريد. وأيضا قال عن إبراهيم النخعي أنه قيل له: إن الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب، فأكلم صاحبي أو أنصت؟ قال: لا بل أنصت. بعضهم كان يرسل رسائل تقع على المنبر فيها الباطل والكذب، قال: بل أنصت، يعني في الجمعة. فطرد النخعي والحسن منع الكلام في الخطبة وسد الباب في ذلك. وابن قانع وعلي بن زياد عن مالك نقل أن الإمام إذا لغى وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. وروي عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة وليس من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، فهذان مذهبان آخران. إمام سألت الشيخ عن إمام المبتدع سب أحد الصحابة وقال: إن الله في كل مكان ونحو ذلك، فقال الشيخ: يجب على العالم الحاضر الإنكار عليه، يجب على العالم الحاضر الإنكار عليه، ويقول: هذا خطأ من بابه وهذا خطأ. جاء عن بعض الصحابة السلف أنهم كانوا إذا لما خطيئوا بكلام باطل قاموا يصلون. قال العراقي في شرح التفعيل: وأما فعل الحسن فيحتمل أنه خطب الإمام بما لا يجوز، فبادر الحسن إلى الصلاة، وقد رأينا الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا، ورأيتهم أيضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمورهم أو في علم ولا يصغون إليه حينئذ. فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب. انتهى ما نقله رحمه الله العراقي في شرح التفسير. فإذا تكلم الإمام ببدعة وأمر خطير وجب على من هو من وجوه الناس وأهل العلم أن يتكلم، لأن قيام أي واحد للكلام يثير فوضى في المسجد، وهذه مسألة ينبغي الانتباه إليها. لو قلت إذا أخطأ الإمام أي خطأ ردوا عليه، تحول الفكرة إلى إيش؟ إلى أي شيء. ولذلك ينبغي التدقيق في هذه المسألة جدا، أن يتكلم ويرد من إذا تكلم قبل منه وصاحب أسلوب، لأنه قد ينقسم الناس إلى قسمين مؤيد ومعارض، وتصبح الخطبة في هذه الحالة مجال للصراع. ولذلك إذا رأى من الحكمة أن يؤخر الإنكار إلى ما بعد الخطبة ويقول الخطيب: أخطأت في كذا، المرجو أن تبين للناس ونحو ذلك، فقد يكون هذا أولى. وأما الرد على الخطيب قد إذا قال كلاما مستبشعا شنيعا لا يصبر عليها وهو صاحب بدعة وصاحب هوى ولا يسمع الكلام والنصف هذا مجرب فيه، قد يكون من الوجيه هنا أن يرد عليه. أما الخطيب أخطأ وهو من أهل الفضل أو ليس من أهل العناد، ولو نبه بعد الخطبة ربما قام وتكلم وبين وصحح، وفي الخطبة التي بعدها قال إني كنت قد تكلمت كذا وأخطأت والصواب كذا، فهذا أجل نصفه. وكذلك لو أن الخطيب نسي آية أو بقية آية وانتظر من يفتح عليه، أو أخطأ في آية، فلا بأس أن يرده أحد الناس فيسعفه ببقية الآية أو يسعفه بتصويب ما أخطأ فيه من القرآن، وهو هنا كلام مع الخطيب. فالشخص الذي دخل المسجد وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجة العامة للمسلمين أو سأل عن دينه كان الكلام مع الخطيب. فإذا كان الكلام مع الخطيب له وجه شرعي لا بأس أن يقوله أثناء الخطبة، إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة أكبر. وهذه مسألة تحتاج إلى فقه وحكمة. أما بالنسبة لموضوع تثنيت العاطف ورد السلام، عن سعيد بن أبي عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند قال: أرسلني أبي إلى ابن المسيب أسأله عن الرجل عطس يوم الجمعة والإمام يخطب الجمعة، أشمته؟ فقال: لا. وعن عطاء قال: إذا عطس إنسان يوم الجمعة والإمام يخطب فحمد الله وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه. عبد الرزاق المخلد. فإذا عطس إنسان في الخطبة فماذا يقول؟ قال الشيخ محمد بن صالح الحسين: يقول الحمد لله في نفسه، ولا يجوز لآخر تشميته ولو رأى تحرك شفتيه ولو سمعه يجهر بها. وكذلك الشيخ ناصر الألباني في جواب في سؤال هل نرد عليه فقال: لا. فماذا إذا عطس الخطيب؟ قال الشيخ محمد: لا يشمته الناس ما دام مستمرا في خطبته، ولا حرج عليه إذا جهر بالحمد لله الذي هو الخطيب. فإذا عطس الخطيب فقال الحمد لله وسكت رده الناس كلام معه وهو ساكت، أما إذا واصل الكلام فلا يردون عليه بالتشميس. وبالنسبة للسلام، مما ورد عن السلف في هذا عن الشعبي وسالم بن عبد الله قال يرد السلام والإمام يخطب. قال جابر وقال القاسم بن محمد ترد السلام في نفسك، ترد السلام في نفسك، وهذا هو الراجح أنهم لا يظهرون بالرد. وعن الشعبي قال لا يرد الرجل السلام والإمام يخطب يوم الجمعة. وعن عطاء قال إذا سلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فإن كنت تسمع الخطبة فردد عليه في نفسك، وإن كنت لا تسمع الخطبة فردد عليه وأسمعه. إذن هذا هو الراجح إن شاء الله. أما مسألة إلقاء السلام على الناس أثناء الخطبة، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين لا يجوز، حرام، يحرم إلقاء السلام، لأن في ذلك إشغال وعدم إنصات أيضا. وقال الشيخ ناصر الألباني السلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قولك أنصت فلأن ينهى عن قولك السلام عليكم من باب أولى، لأن هذا سيصرف الحاضرين لسبب انشغالهم برد السلام عن تمام الإصغاء للخطيب. وقال ابن حجر رحمه الله ما تقدم ذكره من مسألة الأنصات، والترمذي رحمه الله قد أورد الحديث وعقب عليه، وهو حديث من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. إذن الراجح عدم إلقاء السلام ولا رد السلام ولا الجهر بالحمد لله إذا عطس ولا تشميت العاطف إلا إذا كان لا يسمع الخطبة. أما الحنفية فربما الذي ورد عنهم عدم الممانعة في الرد، قالوا لأنه فرض، تشميت العاطف فرض، رد السلام فرض. هنا عندنا إشكال ينبغي إزالته، يحتاج إلى فهم قضية أصولية. لأن لو واحد جاء قال لك يا أخي أليس رد السلام واجبا؟ أليس تشميت العاطف واجب؟ فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، طيب هذا جاء وألقى السلام، هذا جاء وحمد العاطف وحمد الله، هذا فرض. فنحن ناخذ في قول أبي يوسف وما نقل عن أبي حنيفة ونحو ذلك من أننا نرد. أما الذي نقل عن أبي حنيفة فإن العين قد ذكر في شرح البخاري أنه يرد لقلبه، وقد بين صاحب تحفة الأحوذي المسألة من الناحية الأصولية، التحرير الأصولي لهذه القضية، فقال كلاما مهما. ما هو وجه الاختلاف بين العلماء في هذه القضية من ناحية الأصول؟ قال ها هنا عمومات متعارضة. فالنهي عن التكلم في حال الخطبة يعم كل كلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام يعم كل كلام، رد سلام، تشميت عاطف، كله ممنوع. وكذا الأمر بالإنصات يعم السكوت عن كل كلام، والأمر هذا العموم الأول، هذا العموم الأول. عندنا عمومات متعارضة، هذا لماذا اختلف العلماء؟ لأن القضية فيها عمومات متعارضة. هذا العموم الأول. ما هو العموم الثاني؟ ما هو العموم الثاني؟ رد السلام تشريف العاطف الذي جاء فيه العموم مطلقا، ما خصص يعني في رد السلام ما خصص، قال إلا إذا كان الإمام يقصد. وكذلك في تشميت العاطف أوجب أن نقول له يرحمك الله ولم يستثني، فصار عندنا تعارض عمومات. من هنا نشأ من تعارض العمومات، أي العمومين أقوى؟ عموم الإنصات وعدم الكلام في الخطبة، أو عموم رد السلام وتشميت العاطف من جهة الأخرى؟ هنا عزلت. فالذي من العلماء ذكر إلى ذهب إلى الرد والتشميت أخذوا بالعموم هذا، قالوا إنه أقوى. والذين ذهبوا إلى المنع وهم الأكثر وهو الأرجح قالوا إن هذا أقوى. قال فأبقى بعض أهل العلم الأول وخصص الثاني، وخصص بعضهم الأول وأبقى الثاني على عمومه. والأولى عندي في الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة النهي عن مكالمة الناس، وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله كما اختاره ابن خزيمة. فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس ورد السلام سرا في نفسه، أو شمت العاطفة سرا، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يكون عاملا بكل ما ذكر من النهي والأمر، وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الآن الخلاصة فيما ذكره المبارك رحمه الله أنه إذا رد سلاما أو شم عاطفا في نفسه لا يكون متكلما مع الناس، وبذلك يكون قد أجرينا عموم الإنصات. وفي نفس الوقت لما رد في نفسه أجرينا عموم الرد. قد تحدث مواقف أثناء خطبة الجمعة، مثلا واحد يأتي يسأل الناس كما ترون أحيانا في الحرم يطوفون بين الصفوف أثناء خطبة الإمام، بعضهم يحمل طاقية ويخلو الطاقية ويمشي بين الصفوف. عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر رضي الله عنه رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصده. وقال بعض العلماء وإن حصد السائل كان أعجب إليه أن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة. وعن نافع قال كان ابن عمر يحسب الذين ينامون والإمام يخطب للتنبيه. فإذا حصد السائل الشحاذ أثناء الخطبة الذي ينتهي وينهي الناس عن الاستماع حصبه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. ماذا بالنسبة من المسائل المتعلقة بالإنصات؟ قضية النعاس أثناء الخطبة. هنا الحديث الثالث ابن عمر حصب الذين ينامون والإمام يخطب. أما بالنسبة للحديث المرفوع المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس الإنسان في يوم الجمعة فليتحول من مقعده ذلك، إذا نعس أحدكم الإمام يخطب فليتحول من مقعده وليتحول صاحبه مكانه. طيب كيف تحدث هذه العملية؟ الآن واحد نعس أثناء الخطبة قاوم ثم عرف أن النعاس غالب وأنه لابد من الآن من تطبيق الحديث، فيريد أن يبدل مكانه مع من بجانبه، فكيف يفعل ذلك؟ عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني مالك بن أبي سهم أنه نعس والإمام يخطب، قال فأومأ فإما أشار إليه ابن عمر أو أومأ إليه ابن عمر أن يقوم من مقامه ذلك فيؤخر منه. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إذا نعس الإنسان يوم الجمعة خرج عن مجلسه فأما التخطي فلا، ولكن ليتزحزح ولينقذه من حوله. وبه يأخذ عبد الرزاق رحمه الله صاحب الكتاب. إذا نعت الإنسان، إما أن يشير إلى صاحب الإشارة بتبديل المحلات، وهذا إذا كان فقيها أو عنده علم فيبدل مكانه معه ولا حرج في ذلك، أو يتقدم إلى الأمام يرجع إلى الخلف يتزحزح، لكن ما يتخطى الرفاق، ما يتخطى الرفاق. ثالثا، يجوز لمن كان بجانب النعسان أو الذي قفق رأسه أن يحرك ينغزل يغمزه بحيث أنه يتنفس وليس يؤذيه وإنما يقظه بنفسه. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة: إن تيسر أن يقوم من مكانه فطيب، وإلا فهو معذور، لأن الناس قد أمسكوا أماكنهم، ولا يجوز أن يكلم الذي بجانبه ويقول تعالى مكاني، لكن إن أشر له لا مانع. ما حكم الاتكاء أثناء الخطبة؟ عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: كره أن يتكئ الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب إلا من علة أو كبر أو سقم، مريض كبير في السن به علة وجع في الظهر، هذا يتكئ. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا طول الإمام الخطبة اتكأ عليه. عبد الرزاق المصنف: ما هو السبب في عدم الاتكاء وأنه فقط من حاجة؟ أن الاتكاء مجلبة للنوم، الاتكاء مجلبة للنوم. بعض السلف كان يرى أن الإنسان إذا أراد أن يقوم الخطبة يستأذن الإمام بالإشارة، وفروى عبد الرزاق عن البيت قال: سأل إنسان مسحولا وأنا أسمع وهو جالس مع عطاء عن قول الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، حتى قوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال: قد أدركت لعمري الناس فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يحكي. قلت: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده، فأشار عطاء بيده اليمنى. قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. هذا بالنسبة لهذه المسألة، يعني إن كنا بها فهي ليست واجبة هنا، وخصوصا قد يكون المسجد فيه أناس كثيرون عدد كبير، وقد يكون عدد من الأشخاص لأسباب من إعادة وضوء مثلا ونحو ذلك، وقد يصعب على الإمام أن يرى الجميع كل من في طرف المسجد يستأذن سيراه، خصوصا إذا كان منهمكا في الخطبة، فقد يرفع من في الجوانب أيديهم ولا يراهم. هذا بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة بقضية الإنصات وشرح هذا الحديث.